ذاته ولا أرث عن ابن ابنه. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقابر مختلفة. مع الولد وغيره يعني مع الولد وغيره. يقول حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا الورقاء أبو الوقت ورقاء قال حدثنا عن ابن أبي نجيح قال عن أطاء عن أطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد يقول ابن عباس كان المال للولد قبل نزول الآيات آيات الفرائض كان الناس يعطون الولد المال كله إذا مات ميت أخذ ولده المال كله ولا يعطي منه شيء ولا أمر لكن لما نزلت آيات الفرائض صار للذكر الحق للبنين معه أخته فارثه يارثه يأخذ دمه يأخذ دمين إلى آخر أنا تخلى ذلك ما أحبه فجعلت من البنين أنا تخلى من ذلك ما أحبه فجعلت من البنين ما تتبع عليك رب العالمين تعالى وتقدم أنه جعل للولد الثاني وللولد الثاني للولد تأمين وللبنت تأم للولد تأم وللبنت تأم باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الحيان فقد ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عزبتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ميراث المرأة والزوج مع الولد. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد يعني أن الزوج يأخذ مع الولد يكون في ولد المرأة تأخذ الغرور الثمن والرجل يأخذ الغرور في الآخر يأخذ هذا يأخذ هذا لو كذا مع الولد وهذا لو كذا مع الولد في الآخر. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا عن ابن شهاب ابن شهاب قال عن ابن المسيب عن ابن المسيب سائل قال عن ابي هريرة عن ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه قال انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني الحيان. يقول قضى الرسول عليه الصلاة والسلام في جنين امرأة من بني الحيان امرأتين تضاربتا فقامت واحدة أخذت حجر وضربت بطن المرأة وهي حامل فأسقطت جنينها فمات الجنين وماتت المرأة فقضى عليها على ضربت عاقلتها على عاقلتها والميراث لورثتها لأنها ماتت الميراث لورثتها والعقل الجزية يعني على عاقلتها لأن اللي ضربت هذه الحجر ماتت أيضا فجعل ميراثها لأولادها وجعل عقلتها على عصبتها العصبة ما تعصب العم وأولاد العم وأبناء العم والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء العم هذول يسألون العصبة لأنهم عصبوا الإنسان كأنها عصابة رأس عصبوه من كل جهة يعني أداروا به الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام عصبوه من الإنسان كأنها عصابة رأس ثم عصبها. باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسل للابنة والنسل له ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب ميراث الأخوات مع البنات. الأخوات يكون بنات فهن معهن معصبات الأخوات صرن عصبة مع البنات فإذا صار هناك بنت وأخت فالبنت لها نص والأخت لها نص عصبة البنت لها نص ميراث ضربا وهذه لها تعصيبة أخت لها نص تعصيبة. حدثنا ابن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سليمان قال عن إبراهيم النقعي قال عن الأسود من يزيد النقعي أيضا قال قضى فينا معاذ من جبل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسل للنسل ونسل للأخوة قال قضى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من زمنه أن النصر الأخ والنصر الزين. مات إنسان عن جدي وأخته فالنصر نصر للزين ميراث فرضا والنصر الآخر للزين عصبة إلى آخر الزين. وقالت لنا قضاتينا ولم يدخل على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل قضاتينا ولم يكن على أحد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عاد في الجبل والمسلول لا يخلون إلا بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن عزيز قال عبد الله لأمضي النبي بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف وللابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. هذا ميراث آخر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال عن قيس بن عاد قال عن زيد قال قال عبد الله بن مسعود لأقضي أن في هذا قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام والبركة بنت وبنت ابن وأخت. فقضى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن لبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين والباقي للأخت بعد ميراثهما. الورثة هم بنت وبنت ابن وأخت. فجعل للبنت النصف وجعل بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين وجعل العصبة للأخت الباقي. باب ميراث الأخوات والإخوة. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال دخل على النبي علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ميراث الأخوات والإخوة. باب ميراث الأخوات وغيرهم. يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة قال عن محمد بن المنكدر قال جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زاره وهو مريض فتوضأ عليه الصلاة والسلام وصب على وجهه وهو فأفاق فقال يا رسول الله إني أنا رأيت بنات أخوات ورأي أخوات وعندي أموال كبيرة فماذا ترى؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت آية الفرائض. يعني سبقها سؤال جابر رضي الله عنه نزلت آية الفرائض على كلها تفصيلات من الله تعالى وتعالى. باب يستفتون فقل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلكدر الثلث الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يستفتونك في النساء هذه نزلت مرتين في وسط الحديث سورة النساء وفي آخرها في وسط سورة النساء يستفتونك في النساء في الكلالة وفي آخرها يستفتونك في الكلالة وفي آخر آية من النساء يستفتونك في الكلالة وفي وسطها يستفتونك في الكلالة والكلالة التي لا والد له ولا ولد له إخوة أخ واحد منكم أو أكثر من اثنين أو ثلاثة هذول الثلاثة ما له والد ولا ولد لا له والد أخوه ولا أولاد تحت هذول يسمى كلالة اللي يرثوا إخوانه من الأم سواء واحد أو أكثر لهم الواحد له الثلث والاثنين لهم الثلث أو حتى يصلوا إلى اثنين ما لهم إلا الثلث فيسمون كلالة فسماهم الله في سورة النساء الكلالة يسمونك بالكلالة ولله يفتيكم بهن إن امرؤ هلك وليس له ولد يعني لا ولد ولا والد فإنها أخوانه سواء كانوا ذكورا أو إناث ويستوي الذكر والأنثى يأخذون الثلث وإذا كثروا سواء ذكور أو أنثى أخذوا الثلث حتى لا يكونوا منهم. حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا عبيد الله قال حدثنا عن إسرائيل قال حدثنا عن أبي إسحاق حاق السبيعي قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء والآخر نزلت في المواريث يعني آخر آية نزلت في المواريث قوله تعالى ستكون النساء آخر سورة النساء آخر سورة من النساء وفي وسط النساء أيضا في وسط سورة النساء ستكون في الكلالة وفي آخر النساء ستكون في الكلالة والآخر آية نزلت في الكلالة يعني في المواريث هي آخر ستكون في النساء وإلا في آخر القرآن قوله تعالى في آخر سورة البقرة آخر سورة البقرة إلى آخر باب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج وقال علي رضي الله عنه للزوج النس وللأخ وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نسان قال رحمه الله حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حزين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العتبة ومن ترك كلا أو ضياء فأنا وليه فله تعالى الكل على العيال. يقول البخاري رحمه الله باب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج باب ميراث باب ابن عم أحدهما أخ للأم عيال عم أحدهما أخ للأم مع أنه ابن عم الثاني زوج مع أنه ابن عم أخو لأم مع أنه ابن عم والثاني زوج مع أنه ابن عم. يقول البخاري حدثنا قال علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه الزوج الزوج له النصف وهي أخ من الأم السدس والأخ لأم له السدس لأنه أخ من أمين كان ابن عم وما بقى بينهما نصفان وما بقي يتقاسمانه مرة ثانية يعني باب الرد الرد لا يوجد إلا عند أحمد رحمه الله كتاب الرد لا يوجد إلا عند الإمام أحمد رحمه الله الشافعي ما عنده رد إذا بقي ما عنده رد يروح إلى بيت المال الباقي يروح إلى بيت المال لكن الإمام أحمد إذا بقي شيئا قسمنا البرائل قسمنا العصبات وبقي شيء زائد يرد عليه يرجع إليهم يعطون إياه كم يرادهم الأول فالبرائل برائل والعصبة عصبة إلى آخره. حدثنا محمود حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال حدثنا عن إسرائيل إسرائيل قال أبي حفيظ عن أبي حفيظ قال عن أبي صالح عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أولى المؤمنين بأنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام جعل نفسه أب لأمتي أب لأمتي عليه الصلاة والسلام أنا أولى المؤمنين بأنفسهم من ترك مالا فليورثه خلاص مالي شغله ومن ترك دينا او ضياعا فعلى اياه على بيت المال يعني عليه الصلاه والسلام يعني يمكن بيت مال المسلمين وهذا الى يوم القيامه لا يجوز لاحد ان يحتسب هذه الشريعه من مات وعليه وهو غني خلاص ورثته عنه ومن مات وعليه دين بشرط ان يكون الدين انفقه على زوجته او عياله او ابوه امه او شيء من هذا انفقه في حلال انفق هذا الدين بحلال واستدان عنه بحلال ينفق على زوجته او عياله او ابوه امه فان كان كذلك فانه حينئذ سدد الدين من بيت مال المسلمين ولا يجوز ان ينفق على عياله وعلى زوجته وعلى ابوه لا يجوز منه الشريعه الاسلاميه لا يحل منه الشريعه الاسلاميه بل بيت المال يقوم بسداده. قال حدثنا اميه بن قطستان قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن داود عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اميه بن قطستان أمية بن نصفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الروح قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحق الفرائض في أهلها وما بقي في الأول رجل ذكر عبقا. باب ذوي الأرحام